بعض الناس يغتر يرى هؤلاء الذين في وسائل الإعلام من دعاة الثورات ودعاة الانقلابات ودعاة الخروج، يقول هذول كلهم هؤلاء على باطل. نعم كلهم على باطل، كلهم على باطل ما دام يدعون إلى مخالفة أمر الله وخالفة أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ما دام أنهم يعارضون الحق، ما دام أنهم يخالفون السنة، ما دام أنهم يخالفون النصوص، ما دام أنهم يخالفون عقيدة أهل السنة والجماعة الوسطية، هم على باطل. فالعبرة ليست بكثرتهم، العبرة بصاحب الحق. صاحب الحق له ميزات وصفات، أن يكون على هذه العقيدة الصحيحة التي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم بجميع أصول الاعتقاد، أن يكون مع جماعة المسلمين وإمامهم ولي أمرهم، أن يكون متابعا للنصوص لا يقدم في ذلك رأيا ولا قولا ولا عقلا ولا مناما ولا مكاشفة ولا غير ذلك. هؤلاء أتباع الحق، وهم الذين ساروا على طريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث الافتراء قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الذي يسير على طريقة الصحابة رضي الله عنهم، طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي ينجو من هذا الافتراق، ينجو من هذا الاختلاف، ينجو من هذا الاضطراب. فالنظر إلى الحق. إلى الحق، والحق يعرف بدليله. الحق ليس في أقوال الرجال، الحق ليس في أقوال الرجال، الحق ليس في أقوال الرجال، الحق في النصوص الشرعية، في قول الله جل وعلا، في قول النبي صلى الله عليه وسلم، فيما أجمع عليه الصحابة، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: كلام الناس يوزن بميزانين، ميزان الوحي وميزان الإجماع، من خالف الميزانان أو عارضهما أو سعى في نقضهما لا يكون صاحب حق، صاحب باطل، صاحب باطل. هؤلاء الكثرة الذين دعوا إلى الثورات والخروج والخروج على ولي الأمر والانقلابات ثم التكفير والتدمير والتفجير، كيف يكونون أصحاب حق؟ كيف يكونون أصحاب حق؟ صاحب الحق ينشر الفساد في الأرض؟ لا، ما ينشر الفساد في الأرض، ما ينشر الفساد في الأرض. صاحب الحق يدفع عن الأمة الفساد، يدفع عن الأمة سفك الدماء، يدفع عن الأمة إزهاق الأرواح، يدفع عن الأمة الخروج على ولي الأمر، يدفع عن الأمة مفارقة الجماعة، يدفع عن الأمة التحزب. هذا صاحب الحق، هذا صاحب الحق.